وفي حرف هو اللي مختلف، دي ناس ناقص في البلاغة كده. فالغرض أشار لي الرجل قال نقول إيه يا فلان؟ قلت له والله إحنا نقول عليه إيه، جناس كل وجناس بعض، نسميه جناس إيه كل، يعني كل الحروف وهي بعضها ساعة ساعة. إنما لما يقول ويل لكل همزة لمزة في حرف مختلف الهيه وإيه واللام، إنما مزه دي موجودة، يبقى ده ما تقولش عليه في القرآن جناس إيه ناقص، قول إيه جناس كل وجناس إيه وجناس بعض. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ما اختلفوش إلا في حرف إيه، حرف السين إيه سبأ وإيه ونبأ. يبقى إذا نسميه إيه ديك جناس كل، يعني كل الحروف موجودة، وده جناس بعض الحروف موجودة وبعضها مش إيه مش موجود. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال لك دي أمر طبيعي ليه؟ قال لك لأن الذي جاء له عذاب لم يكن يتوقعه ومغرور بطول الدنيا بتاعته، لما يشوفها جت كده يستقل المكس، يستقل ايه؟ لانه جاي له بعده عذاب، كان يحب يطول المكس شويه ده عشان يبعده عن العذاب. طب واللي يكون موعود بخير يستقل المده ولا يستكسر ايه؟ اللي عايز خير يستقل المده، واللي خايف من شر يعمل ايه؟ يستكسر المده. يبقى دي مختلفه، وده في واحد قالوا له بعد مده هنجيب لك ايه كذا خير، يقوم هو الزمن القليل عنده يبقى طويل، واللي هنقول له بعد قد بعد مده كده هنضربك علقه ولا مش عارف ايه، يبقى ايه يبقى اذا كده وهو ده هيجي لهم عذاب. يبقى ادي الفرق بين ايه بين الاثنين. ويوم تقوم الساعه، كلمه تقوم الساعه سلام على كلمه تقوم دي. طب الساعه امر لا يتاتى منه قيام، ده يقيمها الحق، يقيمها ايه؟ قال لك لا، ما كأن كل حاجة مضبوطة زي انت ما بتضبط المنبه على الساعة، مسألة ايه يعني زي ايه زي القنبلة اللي بيسموها القنبلة الايه الزمنية الموقوتة دي، فكأن الساعة من نفسها بمجرد ما يجي المعاد حت ايه لوحدها كده. وكلمة تقوم كمان يقابلها ايه؟ يقابلها ما قبلها، لأن كلمة تقوم بعدها على طول مرحلة قعود مش كده، وبعدها نوم على مضطجع، وبعدها موت، فأكن تقوم دي يعني هي آخر مرحلة للإيه للوجود، تقوم آخر مرحلة للوجود ليباشر الإنسان فعلا، يبقى نايم وبعدين إيه يصحى ويقعد كده يوضب نفسه وبعدين يقعد وبعدين إيه يقوم يعني إيه بقى هيباشر المهمة اللي هي على إيه على أصلها. يبقى كلمة إيه تقوم معناها أنها جاءت لتؤدي مهمتها أداء كاملة، وكأنها مش جدد أمرها، ده أمرها موجود بس كانت نايمة لحد ما يجي معادها. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ومن العجيب أن الحق سبحانه وتعالى يعرض القضية دي يقول له إيه كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قال اسألهم كده الدنيا اللي غرتكم دي قعدتوا فيها قد ايه؟ قالوا لبسنا يوما وبعض يوما، فاسأل العادين احنا ما عدناش، اسأل الملائكة ولا المؤمنين ولا حد، ما عندناش احنا علم ليه. الله برضو ايه لبسنا، كلمة لبسنا يوما او بعض يوم وجدت في ثلاث مواضع في القرآن، وجدت مع قصة اهل الكهف لما صحوا كده من النوم وقالوا ايه احنا لبسنا ايه، قالوا يوما او بعض يوم، وفي قصة الرجل او كالذي مر على قريته وهي خاوية على ايه على عروشها، قال انا نحيي هذه الله بعد ما فاماته الله 100 عام، اماته بس دي اماته، وفي قصة اهل الكهف انامهم، لا النوم ولا الموت يستطيع معه الانسان ان يدرك زمنه. لما تنام كده وتصحى تقدر تقول نمت قد ايه؟ تقدرش. ليه؟ لأن حساب الزمن يقاس بالحركة في الزمن، وحيث لا حركة للنائم ولا للميت يبقى الزمن ملوش وجود،

فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان بقد بعض؟ واحد عبد له شركة كذا شريك، وياريت الشركة والشركة متفقين، يقولون ده انت هنا يوم وهنا ساعة ولا هنا ساعة، ويتفقون ده هم بينهم وبين بعض ايه. طب ترضي من فيهم؟ ان ارضيت واحدا ارضبت الاخرين. تبقى تعبان ولا مش تعبان؟ تبقى تعبان. اهدي ليه تتخذوا لله شركاء؟ طب هترضوا مين في الشركاء؟ طب منين اثبتوا الشركة دي؟ طب يا اخي في العبد اثبتوا ان فيه شركة، انما دي كما فيش فيه شركة خالص، ما فيش فيه ايه، ما فيش فيه شركة خالص. هالثالث ضرب لكم مثلا من انفسكم، من انفسكم، مش يبقى لكم مثل بعيد عنكم. بالله لما يكون عندك خير تيجي للعبيد بتاعك وتقول الخير ده موزع عليكم كلكم؟ ما حصلش، فانتم فيه سواء. طب شمعنا بقى لربنا تجعلوا له شريك ودوكها ما عملش حاجة، وبعدين تاخدوا اللي من ربنا تدوه له؟ ده انتوا اللي عندكم ما ترضوش تدوه لمواليكم. شمعنا لما قبلتوهاش لنفسكم وعايزين تقبلوها لايه؟ ربكم. الله، كل دي ضرب امثال. وبعد ذلك يضرب مثلا ان ما خلقوش ذباب، ان الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان اكثر من عدم القدره على الخلق، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. ضعف الطالب والمطلوب. والى لقاء اخر ان شاء الله.